صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، اطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. الإخوة الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. تحدي الفنان في ظل جائحة كورونا، نقدم لكم الليلة في هذه الحلقة نموذج مسرحي لفنان ومخرج مسرحي سعودي استطاع التغلب على ظروف الجائحة فقدم الكثير والكثير من الإبداع. معنا هذا اللقاء مع الفنان والمخرج السعودي سامي الزهراني وحصاد لأعماله المسرحية، وكيف استطاع استغلال الفضاء الإلكتروني لتقديم الجديد في دنيا المسرح. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وكل الشكر والتقدير لإذاعة صوت العرب ولبرنامج دنيا المسرح على هذا اللقاء، وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يكون لقاء خفيف وجميل. وحقيقة يعني في عام 2020 يعني كان عام مختلف بالنسبة للجميع وبالنسبة لي خاصة، يعني يمكن بدأ بأنشطة جميلة هذا العام من خلال يعني حضوري لحفل تدشين أعمال المسرح الوطني بالمملكة العربية السعودية الذي أقامته وزارة الثقافة في بداية هذا العام 2020، ونحن لا نزال نتفائل خيرا بوجود يعني المسرح الوطني، وأيضا وجود هيئة بمسمى هيئة المسرح والفنون الأدائية. يعني هذه سوف تخدم بإذن الله الوسط المسرحي السعودي. يعني بعدها مباشرة كان هنالك أيضا في بداية العام 2020 مشاركة في الدورة الثالثة لمهرجان الفجيرة الدولي للفنون، وكانت يعني تقريبا من فترة 20 إلى 28 فبراير. أيضا تداخلت هذه الدورة، دورة الفجيرة أيضا، مع يعني مع المشاركة في أيام الشارقة المسرحية في دورتها 30، وكانت دورة مختلفة ونوعية، دورة الشارقة لعام 2020. وثم يعني اجتاح العالم كله يعني فيروس كورونا، والذي ترك انطباعا يعني يمكن غريبا وتفاعلا عجيبا في الأوساط المسرحية. وكما يعلم الجميع أن المسرح يعني فعل اجتماعي ولا يكتمل إلا بحضور الجمهور في المسارح، ويتفاعل أيضا مع ما يقدمه الممثلون على خشبة المسرح. ويعني يمكن كورونا تركت لي أيضا مجال آخر في أنه يعني نستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا نستفيد أيضا من القراءات والتخطيط الجيد لما سوف يقدم إن شاء الله في الأعوام القادمة. وبالفعل يعني تمت يعني كان من أهم الأشياء اللي نحن يمكن أو أنا سويتها في 2020 هو ترجمة رسالة اليوم العالمي للمسرح لعام 2020، من الإنجليزية للغة العربية، وبعدها يعني أيضا شاركنا في احتفال مجموعة المسرح الثقافي بمناسبة اليوم العالمي للمسرح، وتوالت بعد ذلك العديد من اللقاءات على مستوى التواصل الاجتماعي، إن كان على مستوى الانستغرام أو حتى على مستوى الفيسبوك أو حتى يعني على مستوى اليوتيوب. وبالفعل شاركت في العديد من البرامج من خلال يعني برنامج، وكان هذا البرنامج ضمن مبادرة لفرقة مسرح الرياض، وكان البرنامج بعنوان ساعة كواليس. وأيضا شاركت في الانستغرام في برنامج أنستو نزار للأستاذ نزار السليماني، وشاركت أيضا في مسرحية معنونة ب يعني المسرح المدرسي في عصر التحول الرقمي، وأيضا شاركت في نقاش مسرحي بعنوان استشراف المسرح السعودي في ظل رؤية المملكة 2030، وهذه أقامتها فرقة شباب المسرح بالرياض. وأيضا شاركنا في ورش عمل مختلفة عقدتها وزارة الثقافة ضمن هيئة المسرح والفنون الأدائية، وأيضا ضمن المسرح الوطني، وكان من ضمنها يعني أساليب تطوير الفرق المسرحية في المملكة العربية السعودية. وأيضا هنالك ندوة شاركت بها بعنوان المسرح والوسائطية، وكان هنالك أيضا مشاركة أيضا كمتحدث رسمي في ندوة التراث والمسرح التي أقامها مركز تقدم الدراسات الاجتماعية، وكان هنالك أيضا مشاركة في ملتقى بابل لمسرح الشارع، أدرت ندوة بعنوان تجارب من مسرح الشارع. ثم أيضا استضافة أيضا عبر المركز الدولي للإعلام والثقافة مع الأستاذ مهدي البابلي في برنامج وقفات، وقدمت أيضا دورة تدريبية عن كيف نصنع مسرحا ضمن برنامج الأكاديمية الفنون بإدارة تعليم الطائف، وأيضا قدمت ورشة بعنوان تجارب إخراجية ضمن فعاليات ملتقى الباحة المسرحي الأول التابع للنادي الباحة، وأيضا قدمت محاضرة بعنوان الذاكرة الإنفعالية والممثل لصالح أكاديمية الفنون والإعلام بالهيئة العامة للشباب بدولة الكويت الشقيقة. وأيضا يعني اخترت في هذه السنة منسقا لأعمال لجنة الفنون المسرحية بالجمعية العربية السعودية الثقافة والفنون فرع الطائف، وكذلك شاركت في بكلمة موجزة في حفل افتتاح مهرجان صيف الزرقاء المسرحي الدورة 18. أيضا من أهم الأشياء التي يعني أيضا شعرت بمسؤولية كبيرة جدا تجاهه عودة النشاط المسرحي مرة أخرى في المملكة العربية السعودية من خلال يعني إقامة ثلاث عروض مختلفة من في المسرح بوجود الجمهور، وأيضا تحت يعني تحت أخذ جميع التدابير الوقائية والصحية التي كانت تعمم على الجميع من خلال وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية. وبالفعل استطعنا نحن في فرقة مسرح الطائف وفي لجنة الفنون المسرحية بالجمعية العربية السعودية الثقافة والفنون أن نكسر جمود المسرح ونكسر يعني الفجوة ما بين حضور الجمهور الحي والمباشر للعروض المسرحية في المملكة العربية السعودية، وقد استطعنا بالفعل أن نقدم ثلاثة أعمال مسرحية. كان أول عمل تم اختياره هو عمل ملف إنجليزي ومتأليف الأستاذ فهد رد الحارثي وإخراج و تمثيل الأستاذ مطر زايد، وهو من شكل المونودراما، واخترنا هذا يعني الشكل خصيصا لأنه يعني ليس به عدد كبير جدا من يعني من الممثلين على خشبة المسرح، وأيضا يحتاج إلى عدد أيضا أقل من فنيين ومن يعني كادر تقني مع هذا العمل. وبالفعل استطعنا تقديم العمل قبل يمكن تقريبا حدود 6 أشهر من الآن، استطعنا تقديم العمل وكسر جمود المسرحي في المملكة العربية السعودية، كنا من أوائل الدول وأوائل الفرق التي قدمت عروضها مسرحية مباشرة وحية مع الجمهور باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الصحية. ثم عدنا مرة أخرى وقدمنا عرضا مسرحيا بعنوان أيضا تم اختياره يعني بعناية بعنوان نقطة آخر السطر وعرض ديو دراما ممثلها فقط على خشبة المسرح. وأيضا عدنا مرة أخرى لتقديم عرض الرسمي لفرقة مسرح الطائف وهو عرض كافي وهو من تأليف الأستاذ فهد ردة وإخراج الأستاذ سامي الزهراني. وأيضا يعني عمل نقطة آخر السطر كان من تأليف الأستاذ فهد ردة وإخراج الأستاذ عبد الإله السحيمي وكان من تمثيل الأستاذ عبد الرحمن المالكي والأستاذ بدر الغامدي. هذا كسر الجمود عادنا مرة أخرى إلى الفعل المباشر والحي مع الجمهور الكريم، ويعني جعلنا أيضا نتواصل ونواصل تقديم العروض على خشبة المسرح باتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تقي إن شاء الله الجميع من مرض كوفيد 19 أو كورونا ما يسمى بكورونا. دنيا المسرح. زال الحديث مستمعينا مع الفنان والمخرج السعودي سامي الزهراني، والسؤال الآن عن الندوة الفكرية التي قدمها في الملتقى المسرحي للمونودراما والديودراما، وهذا الملتقى هو الأول في المملكة العربية السعودية. طبعا هذا الملتقى هو يعتبر الملتقى الأول المسرحي على مستوى المملكة العربية السعودية، والذي أقيم أيضا في ظل جائحة كورونا، وأقيم تحت تدابير أيضا صحية ووقائية شديدة جدا من قبل الجمعية العربية السعودية قاوة الفنون بالدمام. ويعني يمكن يعتبر أول تجمع مسرحي في ظل كورونا كان في مدينة الدمام، وكان بمشاركة تقريبا 12 عرضا، وقد شاركنا نحن بفرقة مسرح الطائف بعرضين من عروض الملتقى، وهو عرض ملف إنجليزي، عرض مونودراما، وأيضا عرض مسرحية نقطة آخر السطر، وهو عرض ديودراما. وايضا شارك اعضاء الفرقه بالعديد من يعني المشاركات من خلال الندوات التطبيقيه التي تعقب العروض مباشره، ومن خلال الندوه الفكريه التي كانت مصاحبه للملتقى. وقد شاركت في الندوه الفكريه كما اسلفت سابقا في مدينه الدمام بورقه بعنوان مساحات الاتصال الجمالي عند ممثل المونودراما، وايضا شارك الاستاذ احمد الاحمري ايضا بورقه فكريه في هذا الملتقى، كما تم يعني قراءه العديد من العروض التي شاركت في هذا الملتقى من قبل أعضاء فرقة مسرح الطائف. يعني الأستاذ أحمد الأحمري قرأ العديد من العروض، وأيضا الأستاذ مساعد الزهراني، وأيضا أنا كذلك قرأت عرض بعنوان أمل للأستاذ عبد الوهاب السالم. وثم يعني ذهبنا مباشرة، أو أنا شاركت مباشرة في مؤتمر الجمعية العامة للهيئة الدولية للمسرح ممثلا عن مكتب ITI السعودية لعام 2020، والذي أقامته الهيئة الدولية للمسرح. طبعا أقامته يعني عن طريق الاجتماع الإلكتروني، عن طريق اليوتيوب، وأيضا تم نقله على الهواء مباشرة عن طريق صفحات الهيئة الدولية للمسرح في الفيسبوك وفي وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. بعد ذلك يعني كان هنالك أيضا العديد من يعني التكريمات الشخصية، يعني تكرمت في أيام الشارقة المسرحية، أيضا تكرمت من يعني مدير عام مدير تعليم محافظة المخواة الدكتور علي الجالوق لمشاركتي في ندوة التحول الرقمي في دار التعليم، وأيضا يعني هنالك العديد من شهادات التكريم من خلال الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عيدكم فن، وأيضا شاركت أو هنالك كان شهادة شكر وتقدير أيضا من مركز تقدم للدراسات الاجتماعية، وأيضا شهادة شكر وتقدير من نادي الباحة الثقافي الأدبي للمشاركة في فعالية ملتقى الباحة المسرحي الأول، وأيضا تم تكريمي من خلال مبادرة رموز المسرح السعودي الذي يعني تبنى هذه المبادرة منتدى المسرح التابع للنادي الثقافي الأدبي بجدة. وكان هنالك أيضا العديد من شهادات الشكر والتقدير من خلال مهرجان صيف الزرقاء المسرحي، وأيضا أيضا من خلال يعني العديد من المؤسسات، ولكن كان الأهم في التكريمات هو تكريمي في خلال ملتقى الديودراما والمونودراما في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالدمام، عن ما قدمته في خلال الملتقى من في الندوات الفكرية وأيضا في الندوات التطبيقية، وأيضا تكريمي أيضا من خلال الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة، وذلك من خلال المشاركة ضمن في فعاليات المبادرة الجميلة والرائعة التي قامت بها الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون فرع الطائف تجاه يعني فرع جدة، من خلال مبادرة كانت بعنوان جينا من الطائف، وكانت تتضمن العديد من الفنون من ضمنها المسرح، وأيضا من ضمنها الفنون التشكيلية، وأيضا من ضمنها الفنون الغنائية. وقد كانت هناك يعني وقد قدمت أمسية جميلة جدا بمشاركة الأخوة وبتفاعل جميع الأعضاء المتواجدين في اللجان من خلال المشاركة في الفنون ما بين جمعية الثقافة والفنون بالطائف وجمعية الثقافة والفنون في جدة، وأيضا تعتبر هذه يمكن يعني اللبنة الأولى في تعاون الجمعيات وفروع الجمعيات من في مدن مختلفة ما بين يعني في المملكة العربية السعودية ما بين بعضهم البعض، من خلال تقديم الفنون بشتى أطيافها يعني تحت مظلة واحدة. يعني كما يعني يمكن تميز عام 2020 بوجود العديد من الندوات والعديد من الورش، والتي كان لي شرف كبير جدا في المشاركة فيها، فقد يعني حضرت العديد من الدورات. كان هنالك يعني من أهم الدورات هي دورة الإنتاج المسرحي التي قدمتها وزارة الثقافة ممثلة في هيئة المسرح والفنون الأدائية والمسرح الوطني، وكان هنالك أيضا حضرت دورة بعنوان مفهوم النص المسرحي وأقامتها يعني جامعة الملك عبد العزيز بجدة ممثلة في نادي المسرح، ويعني حضرت العديد من الدورات والورش التي أقامتها جامعة الملك عبد العزيز، من ضمنها أيضا منهجية السانسفيسكي في التمثيل، وأيضا اللغة الجسدية للممثل، وأيضا مفهوم السينوغرافيا. كما حضرت أيضا دورة تدريبية عن التقنيات المسرحية وأقامتها غرفة الأحساء ومؤسسة عبد المنعم الراشد الإنسانية، وأيضا شاركت في ورشة تفاعلية بعنوان فنون الإخراج المسرحي ضمن برنامج دبي للفنون الأدائية، وأيضا كان لي شرف كبير جدا بأن أحصل على دورة تدريب المدربين TOT من مركز إعلام الإرشاد في مدينة الطائف. يعني كانت يعني مهمة جدا هذه الدورات أن أحصل عليها، وكنت لا أجد الوقت في يعني حضور مثل هذه الندوات ومثل هذه الدورات ومثل هذه الورش التدريبية. يعني يمكن 2020 ترك لنا فرصة كبيرة جدا وترك لنا متسع من الوقت لحضور مثل هذه الندوات ومثل هذه الدورات التدريبية. أما بالنسبة بإذن الله سبحانه وتعالى سوف يكون هنالك يعني العديد من الأشياء الجديدة لفرقة مسرح الطائف ولجنة الفنون المسرحية. يعني الآن نحن نستعد في لجنة الفنون المسرحية بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالطائف لتكريم عدد من الأصدقاء المميزين في لجنة الفنون المسرحية بالطائف بمناسبة ختام الأنشطة لعام 2020، وإن شاء الله سوف يقام هذا الاحتفال يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 2020، وتم بالفعل اختيار مجموعة من الأصدقاء كانوا متميزين في المسرح في عام 2020، وهم يعني على التوالي الأستاذ طبعا الممثل الجميل والرائع ممدوح الغشمري، وأيضا الصديق والجميل الرائع أيضا المخرج والممثل المميز الأستاذ صقر القرني، وأيضا الصديق المميز والمخرج والممثل أيضا الأستاذ عبد العزيز الحارثي. فتم اختيار ثلاثة هؤلاء الثلاثة الأشخاص للتكريم ضمن حفل ختام أنشطة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في عام 2020، وأيضا يعني امتدادا هذا التكريم هو امتداد لعمل هؤلاء الأشخاص في لجنة الفنون المسرحية وتقديم المسرح بأفضل صورة الصورة. وبإذن الله سبحانه وتعالى سيكون هناك العديد من الأنشطة للجنة الفنون المسرحية في عام 2021، يعني من خلال بعض المشاركات وإقامة بعض الدورات النوعية والمختلفة والمتفردة التي بإذن الله سوف نستقطب فيها أهم الأسماء لتدريب الكوادر المسرحية في مدينة الطائف. هذا على مستوى لجنة الفنون المسرحية. أما على مستوى الفرقة فبإذن الله سبحانه وتعالى نحن في صدد تجهيز أول عمل مسرحي للفرقة في 2021، ولا زالت البروفات قائمة على قدم وساق. وأيضا هو هذا العمل إن شاء الله حيكون ضمن مبادرة المخرجين الجدد. هذه المبادرة التي تبنتها لجنة الفنون المسرحية وتنفذها فرقة مسرح الطائف من خلال تقديم مخرجين جدد للساحة المسرحية السعودية، وقد تم بالفعل يعني تخريج عدد من المخرجين الجدد في يعني في فرقة مسرح الطائف، كان من ضمنهم الأستاذ عبد الإله السحيمي وإخراجه لعمل نقطة آخر السطر، وأيضا الأستاذ عبد الرحمن المالكي وقد أخرج أيضا عملا مسرحيا في المسرح المدرسي، وأيضا الأستاذ مطر زايد وأخرج عمل المونودراما وهو عمل ملف إنجليزي، ونحن الآن في طور إنتاج هذا العمل وضمن هذه المبادرة. وتم اختيار المخرج عبد العزيز الحارثي لتنفيذ هذا العمل، وهذا العمل أيضا من تمثيل الأستاذ صقر القرني وهو من تأليف العراب الأستاذ فهد رد الحارثي. يعني هذه يعني يمكن من أهم الأشياء التي سوف نقدمها في يمكن ثلاثة أشهر الأولى من عام 2021. وهنالك أيضا خطة مهمة جدا اللي يعني وضعتها يمكن فرقة مسرح الطائف للتماهي مع ما سوف يحدث أيضا من خطط مختلفة وتغيرات مختلفة حسب استراتيجيات التي وضعتها يمكن الهيئة هيئة المسرح الفنون الأدائية بالمملكة العربية السعودية، وأيضا المسرح الوطني في المملكة العربية السعودية التابع لوزارة الثقافة. وسوف يعني نأخذ بعين الاعتبار ما سوف يحدث في الساحة المسرحية السعودية من خلال ما سوف يتم إنتاجه في 2021، وإن شاء الله بإذن الله سوف يكون يعني هنالك رضا كامل من للأعضاء في الفريق وأيضا للجمهور الكريم الذي سوف يشاهد ما سوف تقدمه فرقة مسرح الطائف من نتاجات جديدة على مستوى العروض المسرحية أو حتى على مستوى ما تقدمه من ورش ومن دورات تدريبية في محيط مدينة الطائف، وأيضا ما يقدمه أعضاء فرقة مسرح الطائف من خلال انتدابهم خارج مدينة الطائف لإقامة بعض الورش وبعض الندوات التعريفية بالمسرح. أما بالنسبة على الصعيد الشخصي فأنا يعني إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يعني في عام 2021 سوف يكون لي عمل من إخراجي الشخصي، ويعني هذا العمل يمكن بالنسبة لي هو يعتبر تجربة جديدة ومختلفة، ويعني يمكن هيكون أول عمل لي خارج نطاق فرقة مسرح الطائف، وسوف يكون إن شاء الله بإذن الله في مدينة أخرى من مدن المملكة العربية السعودية. وإلى الآن لا زال يعني هناك بعض التفاهمات وبعض التطورات التي سوف تؤخذ يعني بعين الاعتبار إلى أن ننتهي من التجهيزات النهائية لإخراج هذا العمل. وأحاول أن أوزع من بعض النشاطات الشخصية على مستوى الإخراج وأيضا على مستوى التمثيل في بعض مدن المملكة، وهناك أيضا فرصة مهمة جدا أيضا للتواجد أيضا في عمل مسرحي في مدينة الرياض. وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نقدم ما يصبو إليه الجمهور الكريم على مستوى شخصي في عام 2021 أو حتى على مستوى فرقة مسرح الطائف أو حتى على مستوى ما تخططه لجنة الفنون المسرحية بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالطائف. نتمنى أن نكون يعني قدمنا ما يرضي الجمهور الكريم في عام 2020، ونسعى لتقديم الأفضل والأجمل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في 2021. كل الشكر والتقدير لمنسوبي إذاعة صوت العرب وأيضا للبرنامج المميز والمهم دنيا المسرح. لكم كل التحايا والتقدير. سامي الزهراني ممثل ومخرج رئيس فرقة مسرح الطائف ومنسق لجنة الفنون المسرحية بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، وأيضا أمين عام مكتب الاي تي اي أو الهيئة الدولية للمسرح بالسعودية. شكرا لكم. دنيا المسرح. هذا مسمع من المسرحية السعودية النادرة أحلام سلوم، والتي قدمت في الثمانينيات على خشبة المسرح السعودي من بطولة الفنان ناصر القصبي وعلي المدفع وبشير الغنيم. وأنا ما أقول لهم شيء، وأنا أقول لهم أرد أرد أرد أجهوا الناس وحافظها، ولا أقول لهم زوج راتي ولا شيء أرد. أنا وجهي بعد عندي نية فارس. طيب ليش ما أعرف؟ طيب أنا أقول طيب ليش ما أعرف؟ تويل تويل وحبها وتحب طيب أبوها أبوها لا لا بحنا لا أبوها لا بحنا والله لا بحنا أبوها ما أتكلم معها أبوها. أقول له يا عم يا عم الله يخليك هو وجهه اللي كنا كفر طايحة طايحة. من هو اللي وجهه طايحة؟ أنا أقول كن وجه كفر ما طايحة طايحة. اسمع ها؟ لا تطولها، بس لك فنجان فنجالين تمسح معه طماصتين وسلك سوي علينا معروف، بعدين اسمع ترى إذا ما بطلت وعقلت تعرف شو تسوي فيه. عارف شو تسوي فيه؟ عارف تبي تشوفني من هالمكتب لين اوصل البيت؟ لا هذاك من اول يا حلو، الحين اخلي موظفين يلزقونك لين تعذر، بعدين تصير دعاس هالباب مكتبي. يعني تخلي موظفين يلزقوني لين تعذر؟ عندك اعتراض؟ واصير دعاس الباب مكتب طبعا. طيب اذا صرت دعاس الباب مكتب مين اللي يسوي لك الشاهي هذاك؟ لا يا شيخ انت ما تبحاسن شاهيك بدا يمسخ ويصير سنه وجهك من زين وجه طال عمرك. نعم ترد علي بعد؟ لا يا قليل الادب، ولا اللي اقول سلوم شاب كويس عديم الشخصيه مهما هزاته ما يرد علي، جاي هالحين بكل بساطه وترد علي. لكم ارق تحيه مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.